على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة، وقد سمعت من الجماعة؟ ما وافق الحق. وليس الجماعة كما يفهم بعض الناس أنهم الأكثرية وأنهم الأغلبية، فقد سمعت أن الكثرة مذمومة، أن الكثرة الشريرة مذمومة، وأن القلة القليلة الخيرة ممدوحة. قال وفي جاء عند الترمذي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابي في المعتقد، في الزهد، في العبادة، في المنهج، في السير. فما أحوجنا أيها الناس أن نسلك طريق الجماعة، طريق الجماعة الذين هم من وافق الحق ولو كنت وحدك، لأن الشبهات كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الحلال بين والحرام بين، حلال بين، المأكل الحلال والمشرب الحلال حلال، الخبز حلال والماء حلال، والنكاح حلال، واللحم حلال الذي أحله الله سبحانه، الحلال بين والحرام بين، الزنا حرام، الخمر حرام، السرقة حرام، الرشوة حرام، الحلال بين والحرام بين. قال وبينهما أمور، لكن هناك أمور مشتبهة، أمور فيها شبهة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فتأمل أن هنالك أمور مشتبهة كثيرة لا يعلمها كثير من الناس، ومعنى ذلك أن القليل الذي يعلمها، أما الكثير فلا يعلمها، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، إذا رأيت شبهة، شبهة ابتعد عنها، ابتعد عنها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يسلم لك عرضك ويسلم لك دينك إذا ابتعدت عن الشبهات، يسلم لك عرضك ويسلم لك دينك. فإذا لم تبتعد عن الشبهات تسببت في الوقوع فيك، أنت تكون سببا لأن يتكلم فيك، ولأن يقدح فيك، ولأن يطعن فيك، لأنك وقعت في الشبهات ما ابتعدت عنها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الحفاظ، غاية الحفاظ على عرضك أن لا توقعه ولا تدنسه. وتأملوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج في الليل، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا، فجاءت صفية تعوده، صفية زوجته أم المؤمنين، جاءت تزوره ليلا، ولما قامت لترجع إلى بيتها قام معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلبها، أي يمشي معها. فلما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلين من الأنصار في الليل ظلام، فلما رأياه أسرع بسرعة مشيا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، يعني انتظر اهدأ قليلا، على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، بمعنى يعني أنحن نشك فيك، معاذ الله يا رسول الله، هذا المعنى، أنحن نشك فيك، سبحان الله يا رسول الله. قال: إني خشي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا شرا. فانظر، وهو نبي الله ابتعد عن شبهة وعن ما يسبب، ابتعد. فأنت أيها المسلم أحرى أن تبتعد، أمر فيه شبهة، فيه شك، اختلاف، ابتعد، اقطع الشك باليقين، واصب على المنهج الصحيح الصافي النقي، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمر مشتبهات، مسألة اختلف الناس فيها، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، إذا الشبهة ابتعد. شخص اختلف الناس فيه، هذا يقول مبتدع وهذا يقول غير مبتدع، شبهة، شك، ابتعد. حلال بين والحرام بين، وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات اتقى الدرع. والإنسان الشبهة خطافة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدجال: من سمع منكم فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، لما يقذف من الفتنة. الدجال يخرج وفتنته فتنة عظيمة يا إخوان، يقول للسماء امطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويدعي أنه الله. هذا وهو مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن، أصبح واضحا. ولكن مع هذا لشبهته، لقوة شبهاته، ربما فتن بعض الناس. فما أحوجك أيها المسلم الكريم أن تبتعد عن مواطن الشبهات. ولهذا تأمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يقطع الشبهات على أصحابه. أتاه رجل فقال: يا رسول الله، زعمت امرأة أني رضعت منها أنا وزوجتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ إذن هذه شبهة، ابتعد. كيف وقد قيل؟ وهكذا أيضا كان عليه الصلاة والسلام يسد أبواب الشبهات والشكوك التي ترد الإنسان وتتعبه وتحثه على أن يكون على صراط مستقيم واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فتأملوا حفظكم الله هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. كان السلف إذا رأوا شخصا جالس أهل البدع حذروا منه، حذروا منه حتى يحذره الناس: لما توقع نفسك في أبواب الشبهات؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، القلب مضغة صغيرة، بصلاح القلب صلاح الأجسام، فساد القلب فساد الأجسام. القلب هذا المضغة شبهه بعض العلماء كالملك، الملك يأمر وينهى والجنود يطيعونه، فكذلك القلب إذا صلح القلب صلح اللسان، فلا ينطق إلا خيرا ولا يقول إلا خيرا. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، صلحت اليدان، صلحت الرجلان. إذا صلح القلب صلح البصر، لا يرى إلا ما أحله الله ولا ينظر إلا ما أحله الله. إذا صلح القلب صلح السمع، فلا يسمع إلا خيرا ولا يسمع إلا ذكرا ولا يسمع إلا معروفا وقرآنا، لا يسمع آلة له الطرب ولا يسمع الزور ولا يسمع الغيبة والنميمة ولا يسمع ما يلقى من أهل الأهواء. السمع، القلب إذا صلح صلحت الجوارح هذه كاملة. ولهذا القلب الخوف في القلب والفزع في القلب والخشية في القلب والشجاعة في القلب، وركب على ذلك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكذلك محل نظر الله إلى القلب ليس إلى الصور والأجسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وأولادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما قصة بجليبيب بعيدة التي دخل يقاتل في سبيل الله فمات، وكان الناس لا يلقون له بالا، قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: من تفقدون؟ قالوا: فلانا وفلانا. ثم قال: من تفقدون؟ قالوا: فلانا وفلانا. قال: أما أنا فإني أفقد جليبيبا. فهكذا قد يكون الشخص في نظر الناس ضعيف فقير لا يؤبه له، وهو عند الله عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني يردوه الناس يدفعونه، لو أقسم على الله لأبره. نعم أيها الناس، كانت امرأة ترضع صبيا لها، فمر رجل على أبهة وعلى هيئة وعلى شخصية ضخمة، حوله من الخدم والحشم والأموال واللؤلؤ والحلي التي معه، فقالت تلك المرأة: اللهم اجعل ولدي مثل هذا. وكان الغلام يرضع، فترك الثدي وقال لأمه: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت، فمرت جارية يضربونها ويجلدونها ويقولون لها: سرقت زنيت. فقالت تلك المرأة المرضعة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الغلام الضرع وقال: اللهم اجعلني مثلها، لأنهم يتهمونها بالسوء وهي بريئة، ولأنها مظلومة، ولأن لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه. فقال: اجعلني مثلها في تلك المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. تعجبت المرأة: كيف هذا؟ مر ذلك الرجل العظيم السيد الكبير صاحب الأموال والحلل، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت لا. ومرت هذه الجارية الأمة يضربونها ويجلدونها، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعل ابني مثلها. قال أما ذلك فإنه رجل جبار ظالم، وأما هذه فإنها مؤمنة صادقة يفترون عليها. نعم إخواني في الله، فالإنسان يسعى لإصلاح قلبه ويسلك الأسباب التي تصلح قلبه من قراءة القرآن وعبادة الله سبحانه ومجالسة الصالحين، ويحذر مما يفسد قلبه من الإعراض عن ذكر الله والمعاصي وسماع الآلات اللهو والطرب ومجالسة أهل السوء، فإن مجالستهم كما قال ابن عباس وأبو قلابة فإنها ممرضة للقلوب. نعم إخواني في الله، فالله الله أيها المسلم احرص على قلبك وزكي قلبك بذكر الله وبطاعة الله سبحانه، وحافظ عليه من أي فتنة، ولا تتساهل جاء في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. لماذا الشارع الحكيم حرم النظر إلى النساء؟ حرام النظر إلى النساء الأجنبية، حرام. لماذا؟ لماذا حرم الاختلاط؟ لماذا؟ لماذا حرم سفر المرأة بدون محرم؟ لماذا؟ لما سيؤدي من شر أكبر. فغض البصر، لأن البصر النظر بريد الزنا، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فبداية المعاصي صغيرة، بداية نظرة، ينظر الإنسان إلى ما حرم الله نظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. زنا، هذا اسمه زنا، إلا أنه ما في حد، ليس فيه حد، وإلا العين تزني، الأذن تزني، اللسان يزني، اليد تزني، الرجل تزني، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالرسول يقول تعرض الفتن بدايتها عرض كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها من أول وهلة، بدعة ابتعد عنها، معصية ابتعد عنها، منكر ابتعد عنه، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. انظر حفظك الله، تأمل البعد من أول وهلة. قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا رأيت المنكر من أول وهلة ابتعد عنه، ولا تقول نجرب نتأكد ننظر، لا ابتعد. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود بربادا كالكوز مجاخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تجد المعاصي تجر بعضها بعضا، يبدأ الإنسان ينظر النساء، هذه نقطة، ثم بعد ذلك يتهاون فيتحدث معها، ثم بعد ذلك يتهاون، ربما درسها مواجهة وقابلها، ثم بعد ذلك يصافحها مصافحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن هنا اتهم أهل السنة بأنهم متشددون متزمتون، لأنهم لا يقابل النساء، لا يصافح النساء، لا ينظر النساء، لا ينظر كذلك إلى المحرمات، فاتهموا بأنهم متشددون وأمرهم يبتعدون عما حرم الله سبحانه. فالإنسان لا يفتح على نفسه باب المعاصي، لا تفتح على نفسك هذا الباب، فإنها ستجرك إلى ما هو أكبر. وحافظ على قلبك يا أخي الكريم، فقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل احذر أهل السوء، فإن جلس السوء يجرك. قاطع الصلاة إذا جالسته جرك إلى قطع الصلاة، الخمار إذا جالسته جرك إلى الخمر، الزاني إذا جالسته جرك إلى الزنا، وهكذا أهل البدع والأهواء إذا جالسته جرك إلى البدعة والهوى. نعم، ولقد ذكروا في ترجمة عمران بن حطان أنه كان سنيا ومن رواة البخاري، فخطب امرأة من الخوارج فنصح، وقيل له كيف تتزوج هذه المرأة الخارجية؟ قال إني سأدخلها في السنة، فتزوج بها وكانت متأثرة بفكر الخوارج. ولما تزوج بها أيام وجرته إلى فكر الخوارج، وصار بعد ذلك يثني على قاتل علي بن أبي طالب، يثني عليه الذي هو عبد الرحمن بن ملجم، فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. انظر كيف جره، فرد عليه الشاعر السني يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فألعنه وألعن كلمة عمران بن حطانة، كذا ذكر في تلك الأبيات. فشاهدنا من هذا كله بارك الله فيكم أن المسلم يحرص على قلبه، وأن ما رأيت من شبهة أو شهوة ابتعد عنها، أصلح لقلبك وأسلم لدينك. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، نحن في زمن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الفرق والطوائف، قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فكن مع الحق وأهله، والحق وأهله أهل الكتاب والسنة، هذا هو الحق. وقد كان أبو العالي الرياحي يقول نعمتان أنعم الله بهما علي لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أن هدني الإسلام ولم يجعلني من أهل الأهواء، ولم يجعلني من أهل الأهواء، فيفرح أن الله هداه للسنة وللإسلام وأنه ما جعله من أهل الأهواء. فأيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام لما رأوا قوة الإسلام قوية سعوا لتفريقهم تمزيقهم، وجعلهم دويلات صغيرة متناحرة متكاثرة، يأكل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا. فينبغي أن نتنبه لهذا الخطر الذي سعى أعداء الإسلام لتمزيق المسلمين، ما أن يجدوا أناسا على خير إلا وسعوا لتمزيقهم وتفريقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي رواه أبو داود يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، أي تتجمع عليكم الأمم، قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اليوم انظر كم المسلمين، أكثر من 1,000,000,000 مسلم، المسلمون كثير في زماننا، لا ينقصهم العدد ولا ينقصهم العدد ولا ينقصهم السلاح، ما ينقصهم ذلك، المسلمون كثير ولكنهم غثاء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمة، بمعنى تجمع عليكم وتزحف عليكم وتتجه إليكم. لماذا هذا التداعي؟ لأنكم تفرقتم وتمزقتم تشذرتم، بمعنى أنكم صرتم شرذمة. شرذمة هذه فئة وهذه فئة. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة، الأكلة على قصعتها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد المسلمين وديار المسلمين بالقصعة. القصعة، والقصعة هي وعاء ضخم يثرد فيه ويأكل منه، وعاء. وهكذا بلاد المسلمين فيها من الثروات النفطية والثروات الحيوانية والثروات البحرية من سمك البحر. بلاد المسلمين غنية جدا، كم فيها من الثروات الحيوانية، وكم فيها من الثروة السمكية، وكم فيها من النفط بلاد المسلمين، بل وكم فيها من الذهب والفضة. إذن فالطمع كبير والجشع عظيم من أعداء الإسلام، جشع على بلاد المسلمين وعلى ديار المسلمين. نعم، بلاد المسلمين بلاد خيرات، بلاد المسلمين منبع الخيرات. إن شئت في الأرض الخصبة تجد ذلك، إن شئت في حقول النفط تجد ذلك، إن شئت في الذهب والفضة تجد ذلك، إن شئت في كذلك الثروات الحيوانية تجد ذلك، إن شئت أيضا في الثروة السمكية تجد ذلك. فبلاد المسلمين عليها الطمع والجشع كما تداعى الأكلة على قصعتها. فتعجبوا: يا رسول الله، هل هذا من قلة؟ قال: لا، أنتم لستم قليل، أنتم كثير. وفعلا أعداء الإسلام خططوا للمسلمين أن يتقاتلوا فيما بينهم، تجد المسلمون يقتل بعضهم بعضا. انظر في كثير من بلاد المسلمين فقاتلون ويتناحرون ويتحاربون ويتمزقون فيما بينهم، وهم مسلمون. هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا مسلم يقتل أخاه، وهذا مسلم يقتل أخاه. نعم، فينبغي التنبه، تنبه حفظكم الله، والانتباه لما يخطط أعداء الإسلام، وأنه ينبغي أن نسعى جاهدين لجمع كلمتنا ووحد صفنا. وذلك سهل على من سهله الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندنا الكتاب والسنة، قرآن والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، الشيطان يحرص أشد الحرص على أن يفرق أهل السنة، أهل السنة الذين هم زبدة المجتمع، أهل السنة الذين هم الخلاصة، يسعى الشيطان أن يفرقهم. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش. فتنبهوا يا أهل السنة، كلكم أهل السنة، تنبهوا لما يسعى الشيطان. كونوا يدا واحدة، كلمة واحدة، سيرا واحدا، واحذروا من خطوات الشيطان، فإن الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، فإياك يا أخي، لأن الجماعات كثيرة، إياك أن تكون تجربة، كما كان شيخنا الواذعي يقول: لا قال قال يحذر المسلم أن يجعل عمره تجارب. يقول: الله، الحزب هذا نجرب كيفه، ويدخل معه 20 سنة وما أعجبه تركه، قال ندخل مع هذا الحزب نجرب كيفه، ودخل معه 20 سنة، ثم قال ما أعجبنا ندخل مع هذه الجماعة نجرب كيف الجماعة هذا، ودخل مع 20 سنة، وضاع عمره 60 سنة 70 سنة في تجربة. فاحذر، هذا السن المبكر لو أنك قضيته في حفظ القرآن الكريم، تحفظ القرآن الكريم ثم تحفظ الصالحين اللؤلؤ والمرجان، ثم تحفظ صحيح مسلم صحيح البخاري، وتسخر هذا العمر كله في الحفظ، بدلا من أن تجعل تجارب كما سمعت التجارب عمرك، يصير عمرك 50 سنة وأنت تجرب. فلا تجعل عمرك تجارب أيها المسلم الكريم، اغتنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فهذا أمر لا بد منه، أن تغتنم صحتك وفراغك في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعك، تغتنمه فيما ينفعك وفيما تنتفع به في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، احرص الشيء الذي ينفعك يا أخي الكريم في دينك ودنياك، في الدنيا والآخرة احرص عليه، أي شيء ينفعك احرص عليه، احرص على حضور الدرس، على حضور المحاضرة، على حضور درس علمي. إذا رأيت من إخوانك من يفتح درسا استفد يا أخي، عمرك قليل، أنت أيام بسيطة. لما بلغ البخاري رحمه الله وفاة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال البخاري: اغتنم في الفراغ فالركوع، عسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. لما مات عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال هذه الأبيات، وكان عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي إمام أهل زمانه، فقال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبالك أفجع، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبالك أفجع. نعم. ثم قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، عسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. إذن فإخواني في الله، أنصح إخواني حفظهم الله جميعا، أنصحهم بهذه النصيحة التي أسأل الله أن ينفعني وإياهم بها. النصيحة الأولى، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أهم وصية. النصيحة الثانية، أن يحافظوا على أوقاتهم فيما ينفعهم، فإن العمر بارك الله فيكم أيام قليلة، عمر أيام قليلة وينقضي، وكم عسى أن يكون عمرك الآن 20 30 40 وتنتهي، فاغتنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، أنت اليوم حي وغدا ميت، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. فاغتنم هذه الأمور حفظك الله. وحديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، بمعنى يغبن فيهما كثير من الناس، يغبن تذهب عليه هذه النعمة، الصحة والفراغ. هذا الحديث ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انظر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه. شبابك فيما أبليت يا أخي، فيما صرفته فاصرفه في الخير. فاغتنم أيها الكريم، كما قال الشافعي ماذا يقول؟ السيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف، والله إن أغلى ما تملك أيها المسلم في الدنيا الوقت. الوقت أغلى من الذهب، أغلى من الفضة. الوقت، وقتك، وقت الزرع تزرع الآن لتحصد في الآخرة من العلم والنافع والعمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى. العمر أقصر مدة، العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب. هذان بيتان جميلان في هذا. العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب. فيا أيها المسلم اغتنم ذلك، اغتنم وقتك في طاعة الله، واصرفه فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. النصيحة الثالثة، بارك الله فيكم، الاهتمام بالعلم النافع. والله إنه من أوسع أبواب الخير، فإذا استطعت أن ترحل ارحل، ارحل. لقد رحل نبي الله موسى عليه السلام في طلب العلم وهو نبي الله، وفي حديث جبريل الطويل مشروعية الرحلة في طلب العلم، جعل الله فيها البركة والخير، فارحل. وإذا لم تستطع فاستفد من إخوانك القريبين منك الذين لهم دروس، استفد منهم واحضر عندهم، استفد منهم. وما لا يفوت كله لا يفوت جله، ما لا يدرك كله لا يفوت جله. إذا لم تدرك الخير كله إذا لا يفوتك. نعم، فإن الإنسان إذا لازم الخير كان على خير. فاحضر الدروس في مساجد السنة، في مكاتب السنة التي فيها دروس، احضر، استفيد من إخوانك، وسيجعل الله سبحانه وتعالى لك نفعا. استفيدوا من إخوانكم الذين طلبوا العلم في دماج، استفادوا، استفيدوا منهم، وتواضع لله سبحانه، يرفعك الله سبحانه. قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. صنفان، لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. فاحرص أخي الكريم على أن تستفيد، والحمد لله الكتب موجودة والخير موجود، تستطيع أن تستفيد. هذا مما نوصي إخواننا. الوصية الرابعة يا إخواننا حفظهم الله، الجماعات كثيرة والفرق كثيرة، وقد ذكرنا هذه المحاضرة، ألا تجعل نفسك تجارب يا أخي. احذر بارك الله فيك أن تجعل عمرك تجارب، تجرب هذا وتجرب هذا، فلا تجعل نفسك تجارب، بل اغتنم الخير الذي ينفعك. والفرق كثيرة والجماعات كثيرة كما سمعتم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها. وإذا اتقيت الله بصرك بالحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نعم، فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى بصرك، بصرك. وهكذا من تلك الوصايا أيضا ألا تشتغل بالجدل، الجدال تشتغل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فلا تجادل، لا تجادل وتكثر من الجدال، فإن هذا يضيع عليك الوقت الكثير. فاغتنم هذا الخير. ووصية أوصي بها إخواني حفظهم الله بالمحبة فيما بينهم، التراحم والتعاطف والتعاون. وهكذا بارك الله فيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، هذا هو شأن المؤمنين، شأن الصالحين. ونحن نواجه الآن عداء من أعداء الإسلام على المسلمين بشكل عام، ونواجه من أعداء السنة من الروافض عداء على المسلمين، فينبغي أن نتآلف ونتكاتف ونتحاب فيما بيننا. وأظن الوقت قد دخل، فأكتفي بهذا، وأستغل فرصة أيضا في هذا الوقت أن أشكر إخواننا أهل الصومال جزاهم الله خيرا، الذين استقبلونا حقيقة، استقبلونا بحفاوة وبشاشة، ورحبوا بنا وأكرمونا غاية الإكرام، وهكذا الذين رافقونا في الرحلة جزاهم الله خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة. فمن شكر الله سبحانه شكر ذوي المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، مكافأة صاحب المعروف من المعروف. فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد رفقنا بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، وبذلوا جهدا وتعبوا، وبعضهم ربما انقطع عن أهله أسبوعا كاملا، بعضهم انقطع عن أهله أسبوعا كاملا، فجزاهم الله خيرا. نرى هذا من ما سمعتموه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإن شاء الله سبحانه وتعالى بعد العشاء يلقي أخونا الشيخ محمد كلمته، والحمد لله رب العالمين.